مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. أبيان من الساحل إلى الكور تنعاك تنعاك يا ذاك الأسد في عارنا يا ابن الخضر رحمة الله تغشاك يا فارس أبيان بعدك أبيان حزينا كم قد لطمت الخصم من كف يمناك سلام يمين اللي على العز رباك رباك للميدان تسلم يمينك كم تفقد الساحات مثلك وشرواك يحمل قضايا أمته نصب عيناه أنا أشهد إنك في الوقع كنت معواك تشهد لك الساحل وتشهد دازينا وحوار مع المحفد حزينة لفرقاك يا شاب لباع النفس نصرى لدينا يالله عسى الفردوس يا خوي سكنا تنعم من شجاره ومن حور عينا يا الارحب القاقع ما ظن ننساك الحرب حنى الضر يتبع حنينا الابتسامة ما تفرج محياك بعدك يا ون القلب ورد افوانينا الله يجعل جنة الخلد مثواك في ظلها تنزل عليك السكينه